الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قالوا: وهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المؤلف: قالوا، أي السلف الذين تقدم ذكر قولهم أن كل من خالف السلف وصفهم بالوصف الذي يعارض قولهم، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء مكتوبة، تسمي كاهن، شاعر، ساحر. يقول: وهذه علامة الإرث الصحيح، علامة الوارث حقيقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم المقتفي سنته، لا بد أن يحصل له كما حصل له عليه الصلاة والسلام. وهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة. لا شك أنه أن الإنسان كلما كان أكثر متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كلما اشتد البلاء به. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أن المرء يبتلى على قدر دينه، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يقول: فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. اعتقادا معروف، والاقتصاد هو الاستقامة على الطريق باعتدال ووسطية، وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن منهجه، يسمونه بأسماء مكذوبة مذمومة، يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء مكذوبة ومذمومة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، يعني حتى ولو وجد من اعتقد أن هذا الوصف صادق في وصفه مثلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم بناء على عقيدته الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. كذلك كل من اقتدى واقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فسيحصل له ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فسيجد من يطلق عليه أوصاف وألقاب مكذوبة لأجل أن ينفر الناس عنه. فكفار قريش لما وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والكهانة والكذب قصدوا من ذلك تنفير الناس عنه. كذلك أتباعه سيجدون من يناوئهم ويلصق بهم هذه التهم المكذوبة، كما هي الحال الآن في وقتنا. يطلق على المتمسك بالسنة، المتمسك بدينه، متزمت، متشدد، متطرف، نعم، لكن هذه الألقاب لا تضر ولا تؤثر في إيمان المؤمن الحق، لأنه ما دام هذا الطريق هو الطريق الصحيح فلا يعبأ الإنسان بما اعترض له في طريقه هذا. نعم. أما الذي وافقوا بظواهرهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيه نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها، كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو الغالب. اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها. وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمية والمعتزلة: من قال أن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات هي أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد. ومن قال ذلك فهو مشبه، لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى عن الناس المقولات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدته التي هم مخالفون له فيها فهو وربه، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا لأهله. نعم. يقول: أما الذين وافقوا ببواطنهم، وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان. يعني لو أخذت أهل البدع، هؤلاء الذين أطلقوا على أهل السنة هذه الألقاب، لوجدت أنهم غالبا يدخلون في أحد هذه الأقسام. منهم من وافق النبي في باطنه وقصد تعظيم الله عز وجل وحرص على اتباع السنة، لكنه لم يستطع أن يوافق ذلك في الظاهر. وهناك أسباب، وهناك أناس وافقوا في الظاهر لكنهم عجزوا عن تحقيق ذلك في الباطن، وهناك من وافقوه ظاهرا وباطنا لكن على الوجه الأكمل أو الوجه الأمثل. فكل هؤلاء لا بد، كل من انحرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن غيرهم، أن يعتقد في من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه، أن يعتقد فيه نقصا ويذمه بناء على هذه العقيدة التي اعتقدها، ويسميه بأسماء مكذوبة. ثم ضرب الشيخ لهذا أمثلة، فأخذ أولا قول الرافضي، وهذا ذكرناه بالأمس. الرافضي عنده قاعدة أن من أحب أبا بكر وعمر، من تولى الصديق والفاروق فقد أبغض علي. عنده يعني يستحيل أن يجتمع حب علي وحب أبي بكر وعمر. وبناء على ذلك عنده: من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، ومن أبغض عليا فقد صار ناصبيا. ولهذا عنده أهل السنة لما تولوا أبا بكر وعمر أنهم نواصب، وأطلق عليهم هذا اللقب زورا وبهتانا. وهذه الملازمة باطلة، وهذه من نسج خيال هذا الرافض. من قال لك أن من تولى أبا بكر وعمر أبغض علي؟ السلف قاطبة، والأئمة قاطبة، وأهل السنة قاطبة، يتولون الجميع ويحبون الجميع ويعرفون للجميع قدرهم. يقول: هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب. يعني منهم من يعتقد هذا منتهى علمه، أن من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليه، هذا اعتقاد. ومنهم وهو الأكثر المعاندون، يعرفون الحق كحال اليهود لكنهم لا يقبلون به. يقول: وكقول القدر: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار. يعني لاحظ هذه الملازمة عنده الباطلة. من أثبت عموم مشيئة الله عز وجل وخلقه فقد نفى عن العبد القدرة والاختيار. يعني لا يمكن عنده الإنسان يجمع بين الاثنين، يثبت عموم مشيئة الله، عموم مشيئة الله وخلقه وقدرة العبد وفعل العبد. عنده إذا أثبتت هذا فقد نفيت هذا. ولهذا عنده أهل السنة لما أثبتوا عموم مشيئة الله عز وجل وعموم خلقه سبحانه فقد سلبوا العبد قدرته ومشيئته، فأصبح العبد في نظر القدرية عند أهل السنة مجبور. ولهذا سموا أهل السنة إيش؟ جبرية، بلاء على هذه الملازمة الباطلة والاعتقاد الباطل. يقول: وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهل من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أن الله محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. ولهذا سموا أهل السنة مشبهة مجسمة. ليش؟ لأن عند هذه القاعدة تثبت أنت الاستواء، إذن يلزم على إثبات الاستواء أنك تثبت أن الله محصور وأنه جسم وأنه مشابه لخلقه. إذن فأنت مجسم مشبه تزعم أن الله محصور في عرشه أو في السماوات أو في خلق الناس. فهذه القاعدة يعني أطلق هذا اللقب على أهل السنة بناء على هذه الملازمة الباطلة وهذه القاعدة الباطلة. واضح؟ وكقول شبهة التجسيم وشبهة التركيب، هذه من أبرز الشبه التي نفى المعطلة الصفات بسببها، تمسكوا بقضية شبهة التجسيم وشبهة التركيب، لأنهم يزعمون أن من أثبت لله الصفات أو أثبت أن الله عال على الخلق فقد زعم أن الله جسم، وأن أثبت لله عز وجل هذه الصفات العلم القدرة السمع البصر الحياة الكلام الوجه اليدين فقد زعم أن الله مركب من هذه الصفات. واضح؟ ولهذا من الألفاظ المجملة المبتدعة لفظ التجسيم ولفظ التركيب، لأنه يراد به معنى حق ويراد به معنى باطل، فتشبث بهذه الألفاظ أهل البدع من المعطلة لأجل نفي ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء والصفات. لاحظوا، جاءوا بهذه الألفاظ ليشوشوا على أذهان العام، يعني عامة الناس ما يقبل أن تقول له إن الله مركب أو أن الله جسم، فنفى الصفات بهذه الأسماء التي تنفر منها النفوس والفطر السليمة. يقول: وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، العلم والقدرة نعم والرؤية والحياة والقدرة هذه عرب. وقلنا في القسم الأول العرب عندهم هو الذي لا يقوم بنفسه ولا يبقى زمانين، يبطل في ثاني حال وجوده. يعني الآن الكلام إذا أطلقه الإنسان انتهى في لحظة، هل يبقى؟ هل يبقى؟ كذلك الرؤية، هل تبقى؟ تنتهي في لحظة أو في أول حال، لا تبقى، بخلاف مثلا اليد، بخلاف الوجه. فهذه الصفات سموها أعراضا. فعندهم عند الجهمية والمعتزلة خلافا للأشاعرة، أشاعرة يثبتون الحياة العلم القدرة، فعند المعتزلة والجهمية أن من أثبت لله العلم والقدرة والسمع والبصر فهو مشبه. ولهذا عندهم الأشاعرة مشبهة وأهل السنة مشبهة. بناء على ماذا معاشر الجهمية والمعتزلة؟ قالوا: بناء على أن هذه أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، والأجسام مركبة. إذن أنتم تقولون أن الله جسم والأجسام متماثلة، إذن أنتم تشبهون الله عز وجل بناء على هذه القاعدة الفاسدة المركبة من هذه المقدمات الفاسدة. فهم إذن أطلقوا على من أثبت لله هذه الصفات مشبه مجسم بناء على أن من أثبت هذه الصفات التي هي أعراض، أن العرض لا يقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، إذن فقد شبه الله بغيره. نعم. ثم قال: لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر، والجوهر عندهم عبارة عن المتحيز، كل شيء متحيز يسمى عندهم جوهر. فمثلا هذا الكأس عرض ولا جوهر؟ جوهر، لأنه متحيز ينحاز، يكون للكيان ينحاز في مكان يقدر له مكان. والجوهر عندهم ينقسم إلى قسمين: بسيط وهو ما لا يقبل الانقسام لا بالفعل ولا بالقوة، يعني لا ينقسم بنفسه ولا بتقسيم غيره، والمركب من جوهرين فردين فصاعدا وهو الجسم. فهم يقولون العلم والقدرة والحياة عرض ولا جوهر؟ عرض، والعرض لا يقوم إلا بجسم. أنتم الآن تثبتون لله الحياة والعلم والقدرة، ماشي، ونحن لا يمكن أن نتصور أن تقوم هذه الأجسام إلا هذه الأعراض إلا بجسم، بمعنى إذن يلزم على ذلك أنكم تقولون إن الله جسم والأجسام مركبة، إذن أنتم تشبهون الله عز وجل بهذا الخلق الذي هو جسم مركب بناء على هذه القاعدة الفاسدة. قال: لا يقوم إلا بجوهر متحيز، والحيز عندهم عبارة عن المكان أو تقدير المكان، هذا معنى الحيز. فالجوهر هو الذي يتحيز، يعني يكون له مكان، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد. وعرفنا تعريف الجوهر، الفرد هو الذي العرض هو الذي لا يقبل الانقسام. هذه على كل مصطلحات منطقية. نحن معاشر أهل السنة لا نسلم لهم بكل هذه المقدمات ولا بهذه التعريفات، لكن الآن من باب التسليم لهم أو هذا اعتقادهم، وليس هذا مجال المناقشة والرد. وإلا الجوهر الفرد عندهم هو ما لا يقبل التجزئ لا أو الانقسام بنفسه ولا بغيره، نحن لا نسلم لهم وجود جوهر لا يقبل الانقسام، بل عندنا أن الأشياء كلها المخلوقات نعم تتحلل إلى أن تنتهي تفنى. عندهم لا، هذه المخلوقات لا بد أن تنتهي إلى الجوهر الفرد، الجوهر الفرد هذا هو خلاص ما عاد يقبل التجزئ، وهذا غير مسلم له. الشاهد أن هذه الألفاظ التي هي العرض، الجسم، التركيب، الجوهر الفرد، الجوهر المركب، كلها من الألفاظ المبتدعة التي لم تؤثر عن الصحابة، فضلا أن تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله عز وجل، ولم يقل بها سلف الأمة، إنما هي من الألفاظ التي ابتدعها أهل الكلام، ولهذا لا تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق، لا بد من التفصيل، لا بد من الاستفسار لنعرف ما مراد هذا الشخص من هذا الاصطلاح. فإن أراد معنى الحق قبل المعنى دون اللفظ، وإن أراد معنى باطل رددنا اللفظ والمعنى، وهذا كرمه أكثر من مرة. يقول: ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. هذه النتيجة التي يريد أن ينتهي إليها هذا الجهم وهذا المعتزلة، أنك ما دام تثبت لله العلم والقدرة فالنتيجة أنك مشبه. ليش رميتني بالتشبيه؟ لأن هذه أعراض والأعراض لا تقوم إلا بجسم، والجسم مركب والأجسام متماثلة، إذن أنت مشبه. يقول: ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه، بمعنى كونك تطلق على فلان أنه جبري وفلان ناصبي وفلان مجسم وفلان مشبه وفلان من حشو الناس. الشيخ يقول هذا الحق هو الحق لا يتغير، الحق هو الذي قام على الكتاب والسنة. أما هذه الألقاب التي أطلقتها على من خالفك في معتقدك، نعم، فهذا بينك وبين الله عز وجل وأنت وربك، وسيتولى الله أمرك. يقول والله من ورائهم بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، بمعنى أن أهل السنة لا يرفعون رأسا بهذه الألقاب. المقصود إحقاق الحق، كونك تطلق علي هذا اللقب أو هذا الاسم أو هذا الوصف لا يهمني هذا الشيء، إنما علي أن أبين لك الحق وأعتقد أن هذا هو الحق بغض النظر عن الاسم الذي أطلقته. نعم. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم علي طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. والثاني من يجريها على ظاهر اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك، على ظاهر اللائق بالله، على ظاهرها اللائق بجلال الله. فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراب، والوجه واليدين والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، ولم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. نعم. يقول جماع الأمر فيما تقدم أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. يعني عندنا الآن آيات وأحاديث الصفات، هناك قسمان يقولان تجرى على ظاهرهم، وقسمان يقولان تجرى على خلاف الظاهر، وقسمان يسكتون ويمسكون. بدأ الشيخ بالقسمين الأولين، والناس أهل القبلة المسلمون لا يخرج أحد منهم عن أحد هذه الأقسام الستة اتجاه نصوص الصفة. القسمان اللذان يقولان تجرى هذه النصوص على ظاهرها ينقسمون إلى قسمين، قسم الأول من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل، الذين قالوا ثم استوى على العرش نحن نجري هذا اللفظ على ظاهره ونعتقد أن ظاهره من جنس ما هو ثابت للمخلوق، فهذا الاستواء لا نعرف إلا استواء المخلوق على المخلوق، فنحن نثبت الاستواء لله كاستواء المخلوق على المخلوق. واضح؟ وهؤلاء هم المشبهة وهم الذين أنكر عليهم السلف، يقول وإليه توجه الرد بالحق، يعني بان وظهر ووضح الرد عليهم، فبطلان مذهبهم ظاهر لا يحتاج إلى كثير عنا. القسم الثاني من الذين أجروا نصوص الصفات على ظاهرها أهل السنة، وهؤلاء الذين قالوا إن ظاهرها مراد، ظاهر هذه النصوص ويبقى وجه ربك لما خلقت بيدي، ينزل ربنا، نعم، عجب الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، قالوا ظاهر هذه النصوص مراد، وهو على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، نجريه على ظاهره ونثبته على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. نثبت العلو والارتفاع على الوجه اللائق به، نثبت اليدين لله حقيقة على الوجه اللائق به، كذلك الوجه، كذلك بقية الأسماء والصفات. يقول: كما يجرى ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين، هو الآن كأنه الآن يرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعض. يقول: نحن نثبت لله عز وجل هذه الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا على الوجه الذي هو ثابت للمخلوق. يقول: فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم. يعني لو لاحظنا هذه الصفات، العلم، الوجه، اليد، القدرة، إما عرض أو جوهر، هذا بالنسبة للمخلوق. يقول: فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض. الأشاعرة الآن يثبتون العلم والقدرة والكلام والمشيئة، لكنهم مثلا ينفون الرحمة والغضب والرضا، وجميع هذه الصفات بالنسبة لحق المخلوق أعراض. فإن نفوا الرضا والغضب والرحمة بحجة عدم التشبيه، قالوا: لأننا لا نعقل الرضا إلا رضا هذا المخلوق الذي هو عبد، ولا نعقل الرحمة إلا الرقة التي في النفس، ولا نعقل غضبا إلا غليان دم المخلوق. قيل لهم: كذلك الكلام والعلم والقدرة، الجميع أعرى، فإما أن تنفوا الجميع وإما أن تثبتوا الجميع. يقول: والوجه واليد والعين في حقه، في حق المخلوق، أجسام. فنحن نثبت ظواهر هذه الأدلة لكن على الوجه اللائق به سبحانه، ليس على الوجه الثابت للمخلوق التي هي أعراض وأجسام. يقول: فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، موصوف عند عامة أهل الإثبات أهل السنة والأشاعرة، هؤلاء عموم أهل المثبتة، الأشاعرة يثبتون بعض الصفات، فالجميع متفقون الآن على إثبات العلم والقدرة والكلام والمشيئة، ماشي؟ يقول: وإن لم يكن ذلك عرضا، وهو عند الجميع ليس بعرض عند الأشاعرة وعند أهل السنة، يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، يعني هذه الصفات ليست بأعراض كما هي الحال في حق المخلوق. طيب الجواب: جاز أن يكون وجه الله ويداه هاتان الصفتان، نعم، اللتان يثبتهما أهل السنة وينفيهما الأشاعرة، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما. أنتم تقولون: لا يمكن أن نثبت لله وجه لئلا نقع في التجسيم. نقول لكم أيضا: لا تثبتوا لله القدرة والإرادة، لأن هذه أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، فأنتم إذن مجسم. يقول: ليست أجساما، يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. إذن فأهل السنة يجرون نصوص الصفات ونصوص الأسماء على ظاهرها، وعندهم أن الظاهر مراد لكنه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. نعم. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال: لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق، فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى السماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه، فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له، بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم، ذكر هنا الشيخ قاعدتين أو أكثر في الصفات، ويمكن استخدام هذه القواعد في الرد على المخالفين، في الرد على المعطلة. فالقاعدة الأولى أن القول في الصفات كالقول في الذات، ولهذا قال الشيخ فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. يقال لهذا المعطل هل تثبت الله الذات؟ هي أقصى وآخر ما سيثبته هذا المعطل. فإن قال نعم، قلنا هل هذه الذات مثل ذوات المخلوقات؟ المخلوقات لها ذات. فإن قال لا، قلنا وكذلك صفات هذه الذات، صفات ذات الله عز وجل تلائمه سبحانه، صفات هذه الذات تلائم هذه الذات، وصفات ذات المخلوق تلائم ذات المخلوق، لا فرق بين هذا وذاك، وهذا من باب إلزام الخصم، يقال له القول في الصفات كالقول في الذات. فإن زعمت أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فكذلك إثبات الذات، وإن قلت لا إثبات الذات لا يستلزم التشبيه، قلنا لك أيضا الصفات إثباتها لا يستلزم التشبيه. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، لو قال لنا هذا المعطل أنا أصلا لا يمكن أتصور ولا أعقل علم ولا يد إلا علم هذا المخلوق ويد هذا المخلوق، نرد عليه مباشرة ونقول له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوق؟ ألست الآن تثبت لله ذات؟ كيف عقلت وتصورت أن هناك ذات مخالفة لذوات المخلوقين؟ فإذا أثبتت ذلك فأثبت هذه الصفات العلم واليدين والوجه لهذه الذات لائقة بها من غير جنس صفات المخلوقين. قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، وهذا معلوم حتى في نطاق البشر، في نطاق المخلوقات. هل يقول قائل أن صفات بني آدم مثل مثلا صفات الذر؟ هل يد النملة مثل يد الفيل؟ هل سمع الإنسان مثلا مثل سمع ذاك المخلوق الآخر؟ كل مخلوق له من الصفات ما يناسبه، إذا كان هذا في حق المخلوق فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ فصفاته تناسب وتليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تماثل صفات المخلوقين. ولهذا شيخ الإسلام مثل أو يمثل أحيانا، يقول العرش موجود أعظم وأكبر المخلوقات على الإطلاق، نعم، والبعوضة موجود. هل يقول عاقل أن وجود البعوضة مثل وجود العرش؟ وهذا مخلوق مع مخلوق، فما الظن بالخالق مع المخلوق؟ فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. إذا كنت لا تفهم من إثبات هذه الصفات أو هذه الصفات المنسوبة لله عز وجل إلا ما هو ثابت المخلوق، فهذا ضلال في العقل وضلال في الدين. يقول ما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا، لأنه ينكر الاستواء والنزول. فإذا قال لي الجهمي والمعتزلي والأشعري قلت له استوى على العرش أو ينزل ربنا كل ليلة. فقال كيف ينزل وكيف استوى؟ نعم، لتقرير أو لأجل أن يقرر باطله، يقرر نفي هذه الصفة عن الله عز وجل، كأنه يقول أنت الآن تشبه الخالق بالمخلوق، كيف استوى؟ إحنا ما نعرف استواء إلا استواء المخلوق على المخلوق، استواء الإنسان على الكرسي، استواء الإنسان على ظهر الدابة، والنزول من أعلى إلى أسفل. فالجواب مباشرة يرد عليه، وهذا في كل صفة. فقل له كيف هو في نفسه، كيف الله في نفسه؟ فإذا قال لك لا يعلم، قال لك لا أعلم كيف هو، فقل له وكذلك أنا لا أعلم كيفية استواء ولا كيفية وجه ولا كيفية ذات. يقول فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف. كيف تطالبني بمعرفة كيفية الصفة وأنت تجهل كيفية الموصوف؟ فإذا نفيت علمك بكيفية الموصوف فأنا أيضا لا أعلم كيفية صفة. يقول فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له، بل هذه المخلوقات. الشيخ الآن ضرب أو مثل بمثالين لتقريب المسألة إلى الأذهان، أنه لا يلزم من إثبات الصفة لله المماثلة لصفة المخلوق في الاسم التماثل والتشابه في إيش؟ في الحقيقة. يقول المثال الأول موجودات الجنة، الله عز وجل أخبرنا أن في الجنة لبن وعسل وماء وأنهار وزوجات وفاكهة وقصور، نعم، وفي الدنيا مثيل لهذه الأشياء في الأسماء، فيها لبن، عندنا لبن وعسل وفاكهة. فهل يقول عاقل إن موجودات الدنيا مثل موجودات الآخرة؟ ابن عباس يقول ليس من، يقول ابن عباس رضي الله عنه ليس في الدنيا ما في الآخرة إلا الأسماء. الحقائق الله أعلم بها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه فيها، يعني جنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فإذا كان، وهذا هو القياس الأولى، إذا كان اتفاق المخلوق مع المخلوق في الاسم لا يلزم منه التماثل في المسمى، فاتفاق الخالق أو اتفاق صفات الخالق مع صفات المخلوق في الاسم من باب أولى أن لا يلزم من ذلك التماثل. واضح؟ يعني الآن عندنا موجودات، مخلوق مع مخلوق، الجنة مخلوقة وموجودات الدنيا مخلوقة، اتفقا في الاسم لبن ولبن، عسل وعسل، واختلفا في الحقيقة. فاتفاق إذا كان المخلوق له وجه ويد، والله عز وجل موصوف بأن له وجه ويدين، فالاتفاق في الاسم لا يلزم من الاتفاق في المسمى، وهذا هو القياس الأولى. نعم. وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا أن الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. نعم. المثال الثاني الروح، أقرب شيء للإنسان، وصفت بأوصاف معروفة ومعهودة، جاء صفاتها في السنة أنها تذهب وتجيء وتسل وتخاطب وتسمع وتصعد إلى السماء، نعم، وهي ليست من جنس هذا البدن المعهود، مخالفة تماما. فإذا كانت هذه الروح وهي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل وموصوفة ببعض الصفات الموافقة لصفات هذه الأشياء المشاهدة لنا، ومع ذلك بينها من التباين الشيء الكثير، فما الظن بالخالق والمخلوق؟ ثم استطرد الشيخ رحمه الله في الكلام على الروح، يقول: مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجديدها غلو المتفلسفة. من أكثر الناس أو أكثر الفرق غلت في وصف الروح بالسلب بالنفي الفلاسفة، كما وصف الله عز وجل، ولهذا وصف الروح بالممتنع، بممتنع الوجود. قالوا: لا هي داخل البدن ولا خارجه، بل ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا هي متصلة بالبدن ولا منفصلة، ولا هي مباينة ولا مداخلة، ولا متحركة ولا ساكنة. إذن ما هو هذا الشيء؟ لا، ليس العدم، العدم ينقسم إلى قسمين: ممكن الوجود وممتنع الوجود. المولود بالنسبة لك الآن الذي ما أتى معدوم، لكنه ممكن الوجود ولا ممتنع الوجود؟ ممكن الوجود، لكن مولود لك لا هو موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، هذا ممتنع الوجود. أشد الأشياء امتناع، فهم وصفوا الروح بهذه الصفة كما وصف الله عز وجل، يقول: ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول، يعني لا تصعد ولا تنزل، والاتصال بالبدن والانفصال عنه، إذا كانت غير متصلة ولا منفصلة إذن أين هي؟ وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها. كونها ليست مماثلة، ليست من جنس هذا البدن، لا يلزم من ذلك أن ننفي عنها هذه الصفات الثابتة لها من الصعود والنزول، وأنها تسل وأنها تخاطب وتسمع، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص، بمعنى أن يفسروا هذا النفي بما يوافق ما جاء في النصوص، فيكونون قد أخطأوا في اللفظ، يعني أخطأوا في اللفظ لكن المعنى صحيح. لكن يقول الشيخ: وأنى لهم بذلك، يعني الوصف الذي جاءوا به لا يمكن يتفق مع نصوص الوحيين بأي اعتبار. قالوا: نعم. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له، ثم صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها. القسمان اللذان يقولان أن ظاهر هذه النصوص غير مراد، ينفون الظاهر، يتفقون على نفي دلالة هذه النصوص على الصفات اللائقة بالله سبحانه، يعني ينفون عن الله الصفات، لا يثبتون لله شيئا من الصفات أو يثبتون بعض الصفات. الشاهد أن يقولون ظاهر هذا النص الدال على هذه الصفة الله ليس له صفة، وسنرى موقفهم من هذه النصوص. يقول: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، عن الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله عز وجل، ثم استوى على العرش، يقول لا يدل على إثبات صفة الاستواء، وأن الله لا صفة له ثبوتية، لأنهم يصفون الله عز وجل دائما بالسلب بالنفي، بل صفاته إما سلبية، وهذا مذهب ولاة الجهمية والفلاسفة. معنى الصفات السلبية أخذناها في القسم الأول، النفي، يعني يسلطون أداة النفي على هذه الصفات: الله لا يتكلم وليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة، وليس له وجه ولا هو فوق ولا تحت ولا يمين، يسلبون عن الصفات الثبوتية، هكذا يصفون الله عز وجل. وإما إضافية. والصفات الإضافية هي التي لا يمكن أن تعقل صفة إلا بما يقابلها، هي عبارة عن ماهيتين لا يتم تعقل أحدهما إلا بالأخرى، مثل لا الأبوة والبنوة، يعني لا يمكن نسمي هذا أب إلا مع وجود الابن، ولا يمكن أن نسمي هذا ابن إلا مع وجود الأب. فالفلاسفة وصفوا الله بالإضافة، مثل قالوا أن الله هو العلة، تعالى الله عن ذلك، هو العلة الأولى، وهذه الصفة لم يوصف الله عز وجل بها عندهم إلا مع وجود المعلول، فلو لم يكن هناك معلول لما وصف بذلك، فهم يصفون الله عز وجل بالإضافات وليس بالصفات الثبوتية. نحن نصف الله عز وجل بأنه خالق، وجد الخلق أو ما وجد الخلق، واضح؟ هم لا يصفونه بالصفات الإضافية. يقول وإما مركبة منهما، أي من السلبية والإضافية، أحيانا يصفونه بالسلب وأحيانا يصفونه بالإضافة، أو يثبتون بعض الصفات، وهؤلاء من؟ الأشاعرة السبعة، وهي هذه يتفق عليها جمهور الأشاعرة: العلم، القدرة، الإرادة، الحياة، السمع، البصر، الكلام، ماشي. يقول أو الثمانية، أكثرهم يضيف إلى هذه السبع البقاء، صفة البقاء، أو الخمس عشرة، حقيقة هذه لا يتفقون عليها وغالبا موجودة عند المتقدمين. فهناك بعض الصفات مثلا يثبتها أبو الحسن، وهناك صفات أخرى يثبتها الباقلاني، وهناك صفات يثبتها البيهقي، وهناك صفات يثبتها ابن فورك، فمختلفون. الشاهد أنهم إما يثبتوا سبع أو ثمان أو خمس عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات. وأول من قال بالأحوال أبو هاشم من المعتزلة، وتبعه على ذلك من الأشاعرة الباقلاني والجويني. وحقيقة الأحوال من الأشياء التي كما قال العلماء غير معقولة، قالوا ثلاثة غير معقولة: كسب الأشعري، وأحوال أبي هاشم، وطفرة النظر. ولهذا وصفها أبو هاشم نفسه، قلنا له ما هي الحال؟ قال هي التي لا موجودة ولا معلومة، ولا معلومة ولا مجهولة. وهذا في واقع الأمر ممتنع، ولهذا اختلف أقوال أهل العلم في تحديد هذه الحال. ولهذا قال ابن حزم كلام جميل، قالوا أما الأحوال التي ادعتها الأشعرية فإنهم قالوا إنها هنا أحوالا ليست حقا ولا باطلا، ولا هي مخلوقة ولا غير مخلوقة، ولا هي موجودة ولا معدومة، ولا هي مجهولة ولا هي معلومة، ولا هي أشياء ولا هي لا أشياء. وذكر بعض هذه الصفات المتناقضة، ثم عد هذا سفسطة وهذيان. أما البغدادي فذكر أن أبا هاشم لم يعقل هو معنى الحال، يقول فكيف نرد عليه؟ يعني إذا كان هو ما عقل هذه الحال فكيف نرد عليه؟ ما بيودنا ندخل في، هي عقلية صرفة، الحال هي المرحلة التي بين الصفة والذات، عندنا عالم وعلم، ماشي. علم العالم هذه المرحلة المتوسطة هي التي يسمونها الحال، هذه من محارات أهل الكلام ومن سفسطاتهم التي لا نتيجة وراءها. الشاهد أن منهم من يثبت الأحوال. يقول الشيخ نعم هذا مذهب هؤلاء، مذهب هؤلاء أن ظاهر النصوص غير مراد ولا تدل على صفة ثبوتية لله عز وجل، سواء وصف الله بالسلب أو الإضافة أو الأحوال، إنما اتفقوا على نفي دلالة هذه النصوص على إثبات هذه الصفات. نعم نعم. من؟ لا لا، معتزلي. وهناك فرقة يقال لها الهاشمية، تبعه الأشاعرة الباقلاني والجويني، معروف الباقلاني والجويني لهم قيمة عند الأشاعرة، كون هؤلاء من أكثر أئمة الأشاعرة الذين قاعدوا لمذهب الأشاعرة. نعم. وطفرة النظام، طفرة النظام، النظام أيضا من المعتزلة. نعم. فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر أو بمعنى ظهور نوره للعرش أو بمعنى انتهاء الخلق إليه إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه. نعم، هؤلاء القسمان قسم يعين المراد، وهؤلاء جمهور المعطلة الذين ركبوا التأويل، فيقولون معنى استوى ليس معنى إثبات صفة الاستواء، إنما معنى استولى أو القدرة أو إلى آخر. تأويلاتهم كثيرة، مختلفون فيما بينهم في التأويل، لكنهم اتفقوا على التأويل. واضح؟ هذا قسم. القسم الثاني وهم المفوضة، نفوا دلالة هذا النص على إثبات الصفة، وقال الله أعلم بمراده بهذه الآية ثم استوى على العرش ويبقى وجه ربك الله أعلم ما أراد. يقول وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علم. وهذا من تناقض المفوضة. إذا كنت هم الآن ينفون دلالة هذا النص على إثبات الصفة، نعم، ويقولون الله أعلم بمراده بها، إذا كنت لا تعلم معنى هذا اللفظ لماذا تنفي؟ الذي لا يعلم معنى اللفظ لا يثبت ولا ينفي، يسلم يسكت. فهذا من تناقض المفوض، أنهم نفوا الصفة الثبوتية، فقلنا لهم ما دمتم نفيتم هذه الصفة الثبوتية بمعنى فهمتم معنى هذا اللفظ، وأنتم تقولون هذا اللفظ غير مفهوم المعنى. الشاهد أن هذا من تناقضهم. نعم. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. أما القسمان الواقفان فقسم يعني متردد شاك ما يجزي، يقول ربما أن المراد هذه الصفة اللائقة به سبحانه وتعالى، ويحتمل أن يكون لها معنى آخر، يقول الشيخ، وهذا مذهب كثير من أهل الفقه لأنهم لم يتخصصوا في هذا الأمر. القسم الثاني الذين يمسكون عن هذا كله، وهذا موجود في بعض العباد، يعني يكتفي بقراءة القرآن والحديث ولا يقول مراد ولا غير مراد، ولا تثبت صفة ولا لا يثبت صفة. نعم. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها، والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم، والأصل في هذا أن يثبت الإنسان ما ثبت في الكتاب والسنة، وأن يسلم لدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة،